إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم من إهداء قطاع الإنتاج الدراما التلفزيونية أم كلثوم. رائعة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين مع باقة من ألمع نجوم الدراما العربية. أم كلثوم الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. أم كلثوم رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. على فكرة انت حظكوا حلو قوي قوي انكم تعرفتوا على علي بيه البارودي، وانت بالذات يا عبد المجيد حظك حلو قوي، لان البارودي بيه من خيرة العارفين بالمغنى واهل المغنى. أيوة، حتى اسأل صاحبتك الست منيرة، والله بتعزك قوي وبتتكلم عنك كتير في كل وقت وفي كل زمان. والله أنا أردت لها الخير، حبيت أرفع من شأنها لكن هي ما استجابتش. ما تأخذنيش يا بارودي بيه، ترفع من شأن الست منيرة إزاي؟ هو في أكتر من كده؟ الفن ملوش سقف يا محترم. يقال العهد على الراوي إنك اليومين دول بترفع شأن شخص تاني، أو بالأصح شخصة تانية، مع انه لا يجوز التأنيس. اسمع يا بهبت افندي، ام كلثوم مشروع مطربة عظيمة، عيبها الوحيد ان لها مستشارين كتير. اما الست منيرة المهدية فهي مطربة عظيمة بالفعل، لكن عيبها ان ملهاش مستشارين نهائي، وبترفض وتصر ان ما يبقاش ليها الا طبالين. نعم، قصدي طبالين زفة يعني. لك الأغراض دي تاخدها عند اللزوم لما تحس بالألم، ومضمضة مية دافية وملح 3 مرات في اليوم. شكرا. مع السلامة. اتفضل. الحقيقة أنا مش جاي علشان أكشف على أسناني، وده مش معناه إن أسناني سليمة. مش فاهم. علي البارودي، علي بيك البارودي من الأعيان. آه، سمعت عنك. إن شاء الله بس يكون كلام كويس. آه طبعا طبعا. الحقيقة دكتور صبري أنا من أشد المعجبين بألحانك. ممنون جدا علي بيه، وإن كنت بعتبر نفسي ملحن هاوي. لكن من الواضح يا دكتور إنك بتقدر توصل لقلوب الناس مع الاحتفاظ بمستوى راقي من الموسيقى. الموسيقى هي اللي بتخليني أستحمل قسوة مهنة زي حكيم الأسنان، لكن أعمل إيه؟ ده مورد رزقي. دكتور صبري، سمعت عن واحدة اسمها أم كلثوم؟ أيوة أيوة، أم كلثوم إبراهيم. شيء هائل جدا. وإيه رأيك؟ عجبتك؟ لازم تكون عجبتك يا دكتور. تفضل. يظهر يا علي بيه، حديثك هيخليني أنسى العيانين اللي بره. شوف يا علي بيه، الأصوات اللي بتغني يا إما جميلة يا إما وحشة. صوت الأنسة دي جميل جدا. أنا لما سمعت أم كلثوم إبراهيم حسيت إنها أسطورة من الأساطير الموجودة في الكتب. حبابة، سلامة، دنانير. دكتور صبري اسمح لي أهنيك على رأيك الجميل ده. أنا في حقيقة طول السكة وأنا كنت متخوف يا ترى هيكون رأيه إيه. إنما الحمد لله إحنا متفقين. وسعادتك جاي منين؟ من مصر. جاي من مصر؟ أيوة مصر المحروسة. نتكلم بقى في المهم. شوف يا دكتور صبري، أنا شايف إنك أصلح واحد يلحن لأم كلثوم إبراهيم. ممنون ليك، وبتمنى إنك تيجي معايا مصر عشان تقوم بالمهمة دي. أجي مصر إمتى؟ النهاردة؟ لا النهاردة مش ممكن. أكيد سعادتك شفت بنفسك عدد العيانين الموجودين في أوضة الانتظار. أي تكاليف يا دكتور صبري أنا جاهز ليها. ثم حضرتك تتعامل مع شركات الاسطوانات وكلهم عارفينك. لا عليه، الفلوس مش هي المشكلة، المهم أنا إزاي أنظم وقتي، لأن قبولي لعرضك ده معناه إن العيادة هتتقفل والمدة. مش أول مرة تعملها يا دكتور. أنا سمعت إنك سبق وعملتها لما لحنت لمنيرة المهدية. على العموم علي بيه، بات النهاردة هنا وبالليل نتقابل علشان نتكلم. كده بقى نبقى خلصنا شرح كل اللي كنت حط خط تحته في الكتاب. بنتك يا شيخ إبراهيم هتبقى التلميذة اللي هتتفوق على الأستاذ. العفو يا رامي فندي، المجامات محفوظة. لا لا لا ده حقيقي فعلا، أنا معلم سابق وأقدر أحكم. هي فعلا عندها استعداد ورغبة شديدة في التعلم، خصوصا فيما يتعلق بالشعر. الحقيقة الفضل يرجع لاتنين، للشيخ أبو العيلة ولأبويا. مش عشان أبويا قاعد معانا، لا هو كمان كان بيألف كتير من القصائد اللي احنا كنا بننشدها معاه. صحيح يا شيخ إبراهيم؟ لا دي حاجات كده على جدي، شوية موارد ومدايح. في واحد في الصالة جاي يتفق على ليلة، أخليه يدخل؟ لا أنا هطلع له. عن إذنك يا رامي فندم. اتفضل. تعرف يا سرامي، من كتر حبي في الشعر كنت أتمنى أن يكون عندي موهبة زي موهبة. والله ده يبقى شيء لطيف، بس الحقيقة نظم الشعر آخر حاجة كنت أتصور أنك تقوليها. بصراحة يا سرامي من مدة كده ألفت حاجة بس ما كنتش راضية عنها، ومع ذلك ساعات بحس أني نفسي أقول شعر. طب ما أنت فعلا بتقوليه، مش بس مغنى. شوف يا أم كلثوم، خليك معانا يا شيخ خالد، الشعر في الكون كله مش بس في قصيدة، في كل كلمة معبرة، في كل إحساس جميل وعميق. يعني مثلا إحنا لما نتأمل منظر الغروب أو الشروق، لما نتأمل منظر جنينة جميلة لطيفة كده، مش بنلاقي فيه شعر؟ هو مش قصيدة بس مشاعر أحاسيس. يعني مثلا الديوان ده، كم من الناس قروه، كم من الناس حسوا بيه، لكن الدنيا كلها قصيدة، المهم مين يحس ومين يفهم. كلامك حلو قوي يا رامي فندي. سرامي ممكن وانت جاي ان شاء الله يوم الاثنين الجاي تجيب لي معاك كتاب فرنساوي، يعني تكون لغته بسيطة شوية. الله، وانت بتعرفي تقري فرنساوي ولا ايه؟ روحية صاحبتي جابت لي كتابين للي بيتعلموا اللغة جديد وساعدتني فيهم، وانا كمان حاولت. طيب خلاص سيب الحكاية دي علي انا، ضيفي الى دروس تعلم اللغة العربية والعروض واوزان الشعر دروس في تعلم اللغة الفرنسية. انت المعلم الوحيد يا رامي فندي اللي ما بياخدش اجر على تعب. ارجوك يا شيخ خالد، انا بتأذى من الكلمة دي. اجرة الشعر الحقيقي هو لما يشوف اللي بيتغنى بشعره بيبقى حاسس كل كلمة وكل معنى فيه كما لو كان هو الشاعر نفسه. أنا مش عارف أقول لك إيه يا سرامي. أنا ما تقوليش حاجة، روحي هاتي الكتابين اللي أنت قلت عليهم. وعاوزين بقى بالمناسبة كراسة تانية غير دي، هنبدأ دروس تعلم اللغة الفرنسية من دلوقتي. اتفضلوا يا جماعة. دي أوضة رئيس التحرير. اتفضلوا يا أهلا وسهلا. تفضلوا استريح. ده شرف كبير لي ان تكونوا اول زوار لمجله المسرح، مجلتي. الحركه الفنيه الهائله التي بدأت تزدهر بعد ثورة 19 تستحق إنشاء مجلة فنية جادة مثل مجلة المسرح. عندنا فرق مسرحية كبيرة مثل فرقة جورج أبيض وفرقة علي الكسار وفرقة نجيب الرحاني وفرقة يوسف وهبي وفرقة فاطمة رشدي. وفي الغناء عندنا منيرة المهدية وصالح عبد الحي ومحمد عبد الوهاب وعبد اللطيف البنا. يوه يوه يوه يوه، انت هتعد ايه ولا ايه يا حلمي يا اخويا؟ بس ايه يا بهجة افندي، كله بالحق، كل كلمة هكتبها هتكون في مكانها وصادق، وانا والحمد لله في الحق معرفش ابوي. لا انت كده بقى قلقتني. وانت تقلق ليه يا بهجة افندي؟ انت ما بتعملش الا كل خير، ومع ذلك لو حدت عن جادة الطريق فستجد يد من حديد تردك للطريق. حسبي الله من جميع الأعادي وعليه توكلي واعتمادي. حسبي الله من جميع الأعادي وعليه توكلي واعتمادي. وإليه أسلمت وجهي وقلبي، وإليه أسلمت وجهي وقلبي وزمامي وحيلتي وقيادي. وإليه أسلمت وجهي وقلبي وزمامي وحيلتي وقيادي. لو أرادوا لي الأذى لأبالي، فهو حصني وعدتي وعتادي. وأنا المنب العصي أناجي ليعفو بسر كل عبادي، بسر كل عبادي. حسبي الله من جميع الأعادي وعليه توكلي واعتمادي. الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، المخرجة الفنانة إنعام محمد علي، أم كلثوم، النجمة صبرين، الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي، إعداد موسيقي وميكساج سمير زين، مونتاج إذاعي سيد زكريا. أم كلثوم، إهداء قطاع الإنتاج، رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال.